هي أي ذر من الصور المكية هذا ما هو وآياتها 40 آية آياتها 40 آية هذا ما لكن تذكروا دائما على هناك مناسبة بين هذه الصورة والصورة السابقة ها؟ كل درس نعم شنو هي هذه المناسبة؟ الله عز وجل يعني ذكر في الصورة السابقة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة يعني الذين ينكرون إيش؟ البعث كلا بل لا يخافون الآخرة وفي هذه الصورة ذكر الدليل إثبات البعث ها؟ الدليل ديالش البعث وكذلك فيه وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه هذا دليل يش إثبات يش البعث دليل إثبات البعث إلى آخره كذلك ذكر الله عز وجل مقدمات خروج الروح إذا بلغت التراقي وقيل من راق ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق زيد لا أقسم بيوم القيامة زيد تفسير سورة القيامة وهي مكية زيد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تفضل شي واحد أي واحد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أسرع شو يوصل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلا قادر على أن نسوي بنانه بدأنا القسم على وقوع المعاد يوم القيامة القسم على وقوع المعاد يوم القيامة وقوع المعاد يوم القيامة والرد على لا والرد والرد على حيال المتحايلين على حيالي على حيال المتحايلين نعم قد تقدم غير مرة لا قد تقدم زيد غير نعم غير مرة أن المقسم عليه إذن فين الفاعل أن المقسم عليه نعم كونه تقدم غير مرة ما الذي تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي نعم زين إذا كان منفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي والمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد والرد على والرد والرد على يمكن خصك اليوم تشرب شويه ديال القهوه شربتي شويه ديال القهوه ولا نعم خلي يصرد شويه والمقسم عليه ها هنا هو اثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهله من العباد من عدم العباد من العباد من عدم بعث الأجساد ولذلك قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس النوامة وقال قتادة بل أقسم بهما جميعا وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه الآية إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه ما أرت بكلمتي ما أرت بأكلتي ما أرت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه لا يعاتب نفسه ترون المؤمن كيف يكون ها ما نراه إلا يلوم نفسه ها يقول ما أردت بكلمتي ما أردت بأكلتي يعني ماذا أريد به بذلك هل أريد بهذا الكلام وجه الله أو أريد به وجه الناس ها أو أريد به الدنيا ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي هل أريد أن أكون صحيحا قويا ها ولا أريد أن يتقوى على طاعة الله ماذا أريد بالأكل ما أردت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه زين نعم وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة قال تلوم على الخير والشر. نعم، إذن النفس اللوامة هي التي تلوم نفسها. وإن اجتهدت في الطاعة والإحسان، تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعة والإحسان. الآخر زين. ونحوه عن كلمة وقال علي بن أبي نجيح أو نجيح نجيح نجيح عن مجاهد تندم على ما فات وتلوم عليه. نعم. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي يوم القيامة أيظن أن لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة. بلى أيحسب الإنسان، الإنسان هنا المراد به الجنس. المراد به جنس. نعم. أي يظن الإنسان أننا لا نجمع عظامه بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانا. يعني لماذا تجمع؟ تفضل. أن نجمع عظامه لماذا؟ قادر عم يجمعها ولا ما يجمعها؟ السلام عليكم. يا عم مش طبعا ما شاء الله، لأن أنا بصراحة جف وما حدش عبرني. أن نجمع عظامه لماذا؟ للبعث. لا. للبعث والجزاء. هذا هو المراد. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني للبعث والحساب. نعم. بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بلنا، أي قدرتنا. بلى، إذا ما معنى بلى هنا؟ بل تكي. بلى نجمعها. بلى نجمعها. لا يقول نعم. نعم. بلى نجمعها. زين. أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعي مستوي. وقوله تعالى يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد بن عباس يعني يمضي قدما. وقال مجاهد ليفجر أمامه، ليمضي أمامه راكب الرأسة. وقال يفجر أمامه، يعني ما معنى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. شنو المعنى دياله؟ يمضي قدوم. نعم، يعني يريد يش أن يدوم على فجوره. لا يريد الله في مستقبل، يعني قاع على فجوره والعياذ بالله، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. زيد. نعم. قال سعيد عن ابن عباس يعني يش يعني يمضي قدوما. نعم. يمضي قدوما. قال مجاهد ليفجر أمامه، ليمضي أمامه راكبا، ليمضي أمامه راكب الرأسة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الكافر يكرم ليمضي أمضى يمضي ربع ليمضي أمامه راكب الرأس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا هنا يا ماشي أمضى من لا ليمضي مضى يمضي نعم ليمضي زيد نعم زيد المشي يعني نعم استمر يسير زيد هو الكافر يكذب بيوم الحساب. نعم. وكذا قال ابن زيد وكذا قال ابن نعم قال ابن زيد ولهذا قال بعده يسأل إيانا يوم القيامة أي يقول متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى ويقول إذن السؤال هنا يعني يسأل أيان يوم القيامة ليس سؤال يعني استفهام لا استفسار لا بل شيء استبعاد سألوا أيان يوم القيامة أيان يعني متى هذا السؤال استهزاء وتكذيب واستبعاد ها زين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال تعالى ها هنا فإذا برق البصر قرأ أبو عمرو ابن العلاء برق بكسر الراء أي حارة إذن فإذا برق في ورش نعم قرأ أبو عمرو ابن العلاء برق بكسر الراء ما معنى حارة يعني حلح وهذا قاله شبيه شبيه قاله شبيه هن بقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ آخرون قرأ بارق بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول ومقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل وتذل وتذل وتذل وتذل ما يصح نبني المجهول؟ لا لا يحتاج أنا من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. وقوله تعالى وخسف القمر إذا فإذا بارق وبرق معناه تحير المعنى قريب من بعض الأربعة. نعم نعم ودهش نعم أي ذهب ضوء وجمع الشمس والقمر. قال مجاهد كورا وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية وإذ الشمس كورت وإذ النجوم انكدر وروي عن ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر. وقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر أي هل من ملجأين أو موئلين. يعني المفر يعني أين الفرار أين المفر يعني يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم أين المفر إذن لا شوف سبحان الله في الشيخ حسن عند الفرار يفر من الأب والأم وعند الافتداء يود المجرم ليفتدي من عذاب ببانيه. نعم. ما بدأ بالأب والأم نعم. هناك في ذلك ربما لمعزته ومحبته والطاعة واجبة هنا. نعم سبحان الله يعني قال لك أحد الناس يشتغل كثيرا في بيع الماريو أوبليس يعني كان يصلي يقول يوم يفر الماريو من أخيه وأمه نعم يوم يعني أين المفر يعني أين الفرار زيد كلا كلا لا وزر إلى ربك كلا كلا هذا كلا حرف رضع عينيه وإبعاد رضع ونفي وإبعاد يعني هذا رادع عن طلب الفرار ما يمكنش كلا زيد لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر شنو الوزر لا وزر إذا نجت لا ملجأ لا ملجأ الوزر ولا ملجأ يعني يتحصن به ولا ملجأ له نعم. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف إلى نجاة وهذه الآية كقوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكر أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه. وكذا قالها هنا لا وزر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ولهذا قال تعالى إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع والمصير أي المرجع والمصير. أعمال الإنسان تكون بين يديه يوم القيامة. ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي يخبر بجميع أعمالها أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها. كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضرك أحدا. هذه الآية صعبة جدا. نحو ولا أكثر. نعم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بما قدم من عمله وبما أخر منه ها وأوز يعني تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تجد كل تجد كل نفس ما يعني ما أحضر ما أحضر ها كذلك تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا زين. وهكذا قالها هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خرج قدام المحكمة قدام المحكمة هذا في الدنيا يعني تعترف تعترف وتعتذر لكن هل ينفعك هذا العذر؟ زين. وقال علي بن أبي طلحة أحد واحد كانوا يحاكمونه يعني فسألوه ما علاقتك بهذه المرأة يعني حتى بغي كان بغي يخصو يمشي لسوريا وذاك الشيء. المهم قال سألوه ما علاقتك بهذه المرأة؟ قال لي احنا يعني تزوجنا. قال لي شكون اللي حضر لكم في الزواج واش كاين شي شهود ولا؟ قال حضرني حضر لنا الله هذا غادي يمشي. قال حضر. المهم ها هو يعني اعترف ب تزوجتك وتزوجتك صافي هذا هو السر هو يقف السر. قال لي حضر لنا الله. المهم الاعتراف بالجريمة قد يخفف في الدنيا قد يخفف الاعتراف والندام لكن في الآخر لا ينفع. ولو أقيم الحد ما كانش أقيم الحد على لا هذا كذا هذا فهو كفارات حدود وكفارات. وقال علي بن أبي طلحة علي بن عباس بل الإنسان على نفسه بصيرة يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وقال قتاده شاهد على نفسه. وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه كما هو شأننا. يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. ها فنحن نحسن يش تشخيص الداء في الغير. نعم انتقاد الآخرين نحسن منظرون. نعم ولكن لا نرى عيوبنا لأن أعيننا كتشوف إيش الأمام ما كتشوفش. فلو نظر كل واحد منا في عيوبه ما عاب أحدا فيقول غير الله يستر العيب. كان واحد الدكتور فريد الأنصار رحمة الله عليه دائما يقول الله يستر العيب الله يستر عيبنا. فالله يستر علينا في الدنيا والآخرة. زين في روايتين إذا شئت والله والله رأيته بصير بعيوب الناس وذنوبهم غافل عن ذنوبه. وكان يقال إن في الإنجيل مكتوب يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره. وقال مجاهد الجذع هو إيش؟ معروف نعم جذع الشجر جذع الشجر كبير. نعم زين وهذا ثابت في الحديث ثابت في الحديث. وقال مجاهد ولو ألقى معاذه ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتاده ولو ألقى معاذه ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال معاذره جمع معذرة جمع معذرة على غير قياس. سبحان الله ماشي كذاك ما كنشوفش العيوب ديال الناس ولكن الآن لما كنشوفوا هالطغاة وش كيديروا في الأمة وش كيديروا لا ماشي سياسة لا هي عدم الثقة في الله عز وجل وعدم الذهاب إلى الله عز وجل. لو كان الإنسان كيعرف الحقيقة في الرهبانية ما غاديش يدير هادشي. إذا بمعنى هنا ماشي كنهضر بالعكس بعض المرات قد أتهم نفسي الإنسان ما صدق هذا القرآن وما آمن بالآخرة. لو آمن بالآخرة لما فعل هذا؟ لكن قد يكون الإنسان فيه نفاق عملي. دابا الإنسان يؤمن بأن الكذب حرام ومع ذلك يكذب. ياك مؤمن يؤمن بأن الغيبة حرام وكنديرها كل يوم. ياك نفاق عملي. لكن المهم معاصي كنقول ايش معاصي. أما النفاق العملي هو إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلاف وإذا أتى بالخان وإذا خصم فجر خصال المنافق. المهم المعاصي معاصي الإنسان إيش يعصي ربه هكذا طبعه. كل بني آدم خطأ. لو أراد الله تعالى أن يخلقنا لا نعصيه لخلقنا كذلك كما خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن يعني العيب هو أن تصر على المعصية وأن تبقى عليها وأن لا تتوب منها. ليس العيب أن تعصي وأن تذنب. فجور يعني ليس العيب ليس العيب يعني أن تعصي لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن كل بني آدم خطأ كل علاش؟ يعني وخير الخطائين إذا نذنب ونقع في الذنوب وفي التقصير في الطاعات، لكن العيب هو الإصرار على الذنب، هو الاستمرار. نعم، الإصرار ولم يصروا على ما فعل. على ما فعل. شيخ، الخصام، خصام الفجور، يعني هنا يعني إذا خاصم فجر، وأنه إذا وقع بينك وبينه يعني خصومة، يعني يتجاوز الحدود الله فيها. يعني مسألة بسيطة وقعت بينك وبينه خصومة، ويقاطع ملك، يعني لكنه يعني ايش كيجبد لك حياتك كلها. ها، يتحدث عنك، يجبد لك أسرار ديالك، يعني يتعدى عليك أشياء كثيرة. المهم يكون فاجرا في الخصومة. تكون مسؤول أكثر من المحاسن. نعم، زيد تفضل. حجته كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ما إذا ما معنى ولو ألقى معاذيره؟ ولو جاء بمعاذير كثيرة. نعم. ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به. أولادي والزوجة وكذا والمجتمع. ولو ألقى معاذيره. زيد. حجته كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. شوف المنافق حتى في إيش؟ حتى في يوم القيامة ما كيحشمش. ها؟ فيحلفون له كما يحلفون لكم. ها؟ ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. وقال عوفي عن ابن عباس: ولو ألقى معاذير أي الاعتذار، ألم تسمع أنه قال: لا ينفع الظالمين معذرتهم. نعم. وقال: وألقوا إلى الله يومئذ السلام، فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء من سوء. وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. كذابون. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى آخر الآية. تعليم تلقي الوحي، هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. في الحالة الأولى اجمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى: تحرك به لسانك لتعجل به. إذن الحالة الأولى زين جمعه في صدره، انتبهوا معي. الحالة الثانية تلاوته. الحالة الثالثة تفسيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا زيد جمعه. هذه الحالة الأولى جمعه في صدره، إن علينا جمعه. زيد الحالة الثانية قرآنه. ثم حالة فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه يعني تفسيره. زين. نعم، أي بالقرآن كما قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال تعالى: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي أن تقرأه. فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى فاتبع قرآنه. نعم. اتبع أي فاستمع له ثم قرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيان، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمه معنى ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. ولذلك كان جبريل ينزل فيصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن كين الوحي، الوحي القرآن، وكذلك إيش السنة. السنة بيان. زين. ثم إن علينا بأي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. الإمام أحمد علي بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه قال فقال لي ابن عباس فقال لي ابن فقال لي ابن عباس انا فقال لي ابن قال لي ابن عباس زين قال لي ابن ها قال لي ابن عباس واضح فين الف لا بد لكل ايش فعل من فاعل فاعل زين فقال لي الصغير دائما بحال هكا الشكل فقال لي ابن عباس فقال لي اما قال فقال لي ابن عباس لا فقال لي ابن عباس هكذا الشبره كيكون الفاعل وراء الحيط وراء الجدار فقال لي ابن عباس زين انا احرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتي وقال لي سعيد وانا احرك شفتي كما رايت شفتي كما رايت ابن عباس يحرك شفتيه فانزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه اي قال جمعه في صدرك قال جمعه آه جمعه هذه الكلمه نعم. في صدرك ثم تقرا اهو فهو تقرأ جمعه نعم إن علينا جمعه أي جمعه في صدرك وياك شفاء نعم جمعه تفسير نعم. والمفسر يطابق المفسر لأن ما استعملش هنا أي أشياء حسن ها؟ ما استعملش هنا ما يحتاج ما يحتاج بعض المرات لأنه حين الحكاية يعقال زين ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه وقد رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري فكان إذا يجوز ولفظ البخاري يجوز من باب التخفيف نعم زين فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل لا إله إلا الله. زين. أود شرح حسن ماذا غادي نشوف فنان. شو واحد آخر زيد تفضل. شو واحد. تفضلي تفضل. السبب زين. سبب التكذيب يوم القيامة في الدنيا والغفلة عن الآخرة. استمع. وقوله تعالى. استمع. كلا بل تحبون العاجلة. سدرون الآخرة أي إنما يحملكم على التكذيب يوم يحملهم نعم يحملهم نعم أي إنما يحملهم على التكذيب يوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم أنهم إنما همتهم إنما همتهم إلى دار الدنيا العاجلة وهم لا هون وهم لا هون متشاغلون عن الآخرة نعم رؤية الله في الآخرة رؤية الله أشياء الله نعم رؤية الله في الآخرة ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة باش غادي نعرب ذاك وجوه يومئذ ناظرة مبتدأ ما الذي سوى مبتدأ نكرة نعم ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النميرة وهل فتان فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمال بر يزين وليقاس ما لم يقال شنو هي يعني اللي موجودة هنا هذه يعني مسوغات الابتداء بالنكرة قريته مسوغات الابتداء بالنكرة ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا لا ما كاينش الإضافة هنا الوصف نعم وجوه يومئذ ها زيد كما روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تدارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين عن جرير قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم أن تغلبوا على صبر. أن لا شيء أن تغلبوا أن لا عفوا نعم استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي أفراد مسلم الشمس ولا قبل وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار تنجينا بدون إيش وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك يعني في عرصات القيامة. ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في عرصات وفي روضات الجنة. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. إذن فا يعني ألذ نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فما أعطوا عطاء أحسن من رؤية الله، فإنه ينسيهم كل نعمة. نظر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لكن كين فإن استطعتم من لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. شنو هما؟ ما هما العصر. معناها أن هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، يعني أداؤهما في وقتهما من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم. ومع ذلك ترى الناس اللي كيكونوا ناعس مزيان مع الأسف الشديد. ولكن ماشي غير في الوقت، ليس في هذا الوقت فقط. دائما زد تسود وجوه العصاة يوم القيامة. وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه وجوه الفشار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة كالحة. وقال السدي تغير نعم. تغير ألوانها تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مشاهد داهية، وقال قتادة شر، وقال السدي تستيقن أنها هالكة، وقال ابن زيد تظن أن ستدخل النار. أن ستدخل النار، يعني أنها نعم. إذن يعني شنو هنا؟ باسرة، ما معنى باسرة؟ كالحة. وشديدة يش؟ العبوس. شديدة السواد والعبوس. ها؟ تظن، لكن هنا ما معنى تظن؟ هنا المراد هنا تتوقع. تظن أن يفعل بها فاقرة. تتوقع. هذا المراد هنا. لذلك فسره بيش تستيقن. ما معنى تستيقن؟ تتيقن. تستيقن معناه ها؟ اليقين. كل ما أتى في القرآن يعني اليقين. لا، ليس كل شيء، يعني على حسب السياق. نعم. تظن إذن هنا توقن. زين؟ وتتوقع. تتوقع. تظن أي تستيقن أن يفعل بها. إذا تستيقن معناه تتيقن، ياك توقن وتتوقع أن يفعل بها فاقرة. ما معنى الفاقرة؟ داهية. لماذا سميت فاقرة؟ تكسر فقار الظهر. فقار الظهر. داهية. مصيبة. أو شر أو هلكة. نعم، داهية مهلكة. ما الاسم الذي نعتمدهم يعني عدة؟ نعم. المهم يعني فاقرة هي داهية. داهية. لكن قلنا لم يعني ولكن كم شيء أي داهية؟ يعني داهية عظيمة. داهية عظيمة. مصيبة عظيمة. لكن لا أنسونا لماذا سميت الداهية العظيمة والمصيبة العظيمة؟ لماذا سميت فاقرة؟ تكسر فقار الدهر. فقار الدهر. تكسر فقار الدهر. نعم نعم. تجمع على فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار فقار تكسير جمع المؤنث السالم فقار الظهر واحده فقار فقار كيف استدل فقرة؟ ما هذا الجمع ديالش تكسير فقار. أصل تحال فقر. هو هذا. الفاقرة الداهية يعني المصيبة. فاقرة هي كما نيت الفاقرة الداية. يقال فقر الفاقرة، يقال فقرته الفاقرة، كسرت فقار ظهري. لذلك يسمى الفقير فقيرا. نعم. فقير الذي ليس له بلغة من العيش. نعم. يعني عنده شي حاجة قليلة. المسكين الذي لا شيء له. قيل بالعكس. والسفينة فكانت للمساكين. قيل بالعكس، المسكين ياش شوية أحسن حالا من الفقير. يقولون المسكين أحسن حالا من الفقير. وهذا المقام كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وكقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قوله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. هي أشباه ذلك من الآيات والسياقات. كذا إذا في أشباه ذلك أسفرة قاترة نصبة، يعني شرح ها؟ شرح هذه الآيات مسفرة ها؟ يعني مستنيرة ها مسفرة كالصبح كالإسفار في الصبح. قطرة عليها إيش؟ يعني غبرة ظلمة نعم ترهقها قطرة يعني ظلمة غبرة عليها غبرة ترهقها تغشاها ها؟ نعم تغشاها نعم قطرة غبرة زيد أولئك هم الكفرة في الفجر زيد كلا إذا بلغت التراق وقيل لا لا لا لا لا كلا إذا بلغت التراق ها؟ نعم تراقي نعم كلا إذا بلغت التراقي ونتأخر الآن يعني ربما تقرأ هيدا كيمكن نقف عليها ها؟ كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق إحنا إذا بالآن سيطر علينا ورش إذا بلغت التراقي لأنها في ورش ما فيهاش كامل الياء نعم ما فيهاش ورش زيد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إلا إذا قريت بحفص خصك تعمل من راق سكت وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة نطفة ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يحسن اليقين عند الاحتضار، يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال. ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت، فقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي إن جعلنا إن جعلنا كلا رادعة فمعناها ليست لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عيانا وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك وبلغت الروح بلغت الروح تراقيك وبلغت تراقيك والتراقي جمع ترقوة والتراقي جمع ترقوة وهي العظام. عرفت شنو كيهضر لكم هنايا إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست لأن كلا لها معاني من معانيها أنها كل حرف رضع ومن معانيها أيضا أنها بمعنى حقا حقا تكون حقا وحقا أو ألا بهذا أو لا ولفظ كلا حرف رادع اشتهار احتقل قال وحقا أو ألا وحقا تكون بمعنى حقا وتكون بمعنى ألا بمعنى ألا الذي هو إيش الاستفتاح حرف استفتاح إذن فكلا لها معان إذن قال إن جعلنا كلا رادعة فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما يعني أخبرت به بل صار ذلك عندك إيش يقينا وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر ظاهر المعنى ذيك الساعة إذا كانت بمعنى حقا بمعنى حقا نتحقق هذا نعم زين والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق هو قوله تعالى بين النحر والعاتق هذا زين قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأن إذا بلغت شكون يعني وهل سبق ذكره لا لأنه معلوم للعلم به يعني لم يسبق ذكره حتى يكون محذوفا ولكنه للعلم به حذف الجمل بعد إذا تقدم لا ليس المراد هنا الجمل لكن هضر على الفاعل فلولا إذا بلغت الروح الروح الفاعل هنا حذف مع أنه لم يسبق ذكره لكنه مفهوم من السياق معلوم شكون الذي يبلغ الحلقوم الروح زين وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وهكذا قالها هنا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق قال عكرمة أعاين الشيء يعني عيانا بالكسر رآه بعينه عيانا عاين الشيء يمكن أن يكون في عيا ولكن هذا الذي اللي بين أيدينا الآن عاين الشيء عيانا بالكسر يبصره بعينه يعني رآه بعينه نعم ينظر إلى روحه تخرج وإلى أين نعم وحده زين دابا النائم أنت جالس حداه يعني النائم أنت جالس يعني هو إيش فين كان كيشوف شي واحد وعايش معاه يعني ودخل وخارج هو كيشوف داكشي كامل ولا لا؟ ربما يعني يتكلموا مع بعض المرات كتشوف بعض المرات انا في نائم وكندير الخطبه وندير درس وانا نائم وسبحان الله كتجي لك شي افكار لا لا كتجي لك شي افكار في النوم والتعبيرات والاجوبه وكذا وكذا يعني غريبه جدا كتقول لما فقتي فينا هما فين داك يعني داك الجواب وداك الفصاحه فتح مبين في النوم إذن لا يستغرب أيضا أن يكون الميت الذي يموت ياريش يرى مقعده في الجنة أو في النار ويرى أشياء كثيرة لا تراها أنت ولا تعيشها وأنت قربة وأنت يعني قريب منه. قال عكرمة عن ابن عباس أي من راق أي من راق أي من راق يرقي يعني ما كاينش وقيل من راق من يرقيه وينجيه ليشفى كما يرقى المريض لا والو والمراد هل من طبيب هل من طبيب ها يشفي حينئذ لا يوجد ملي يجي الموت كي يعني يكون الأطباء ياش بل أطباء أيضا ياش يعني يموتون هالو أي من راق يرقي وهكذا أي مين راق مين راق أي من راق يرقي وهكذا قال أبو قلابة قلابة أبو قلابة وقيل من راق أي من طبيب شاف وهكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والتفت الساق بالساق يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله وقال عكرمة والتفت الساق بالساق الأمر العظيم بالأمر العظيم وقال مجاهد بلاء ببلاء وقال الحسن البصري في قوله تعالى والتفت الساق بالساق هما ساقات إذا التفتا وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالا وقوله تعالى إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب وكذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل ردوا عبادي إلى عبدي ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها أعيدهم فيها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت فإذا جاء أحدكم الموت أحد أنا عليك ما أحد أحدكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت ما يمكنش إذا جاء يعني أحدكم هو غادي يمشي عند الموت شكون اللي كيجي من الذي يأتي الموت ولا بنادم موت شكون اللي كيمشي عند الآخر موت هو هذا كل جا بنادم كل واحد ما راح حتى شي واحد ما يمشي عنده كلنا سنهرب وياك كان من قبل عمتون دير الموت الآن تأتي فجأة وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذا تهديد وقوله جل وعلا قوله وقوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى فلا صدق فرق بين صدق وصدق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولهذا قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن فلا صدق ما معنى لم صدق؟ صدق أي لم يصدق بما يجب تصديقه. فلا صدق ولا صلى لم يؤدي صلاته المفروضة. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أي جذلان جذلانان جذلانا بمعنى يعني فرحان. جذلان جذلان جذيلة جذلانا لا لا من الفرح اللي فيه يش الأشر والبطؤان ها جذيلة جذيلة جذلانا جذلان هو جذيلة معناه فرحة ولكن هذا الفرح بمعنى ايش؟ بالأشر والبطل والبطل جذيلة يعني اللي قرأ في اللامية يعني ولا كجد يعني ذكر في نفس الكلمة بيت لامية الأفعال ها؟ مهم جذيلة اسم الفاعل كيفاش كيكونوا؟ جذلان لا عفوا جذلان جذلان مصدر جذلان هذا ايش؟ هنا في فينا هو بعدها يتمتى اي جذلان هنا بكس هنا يعني ايش اسم الفاعل؟ فرحان فرحان لكن هذاش أشرا وبطرا كسلانا أي جدلانا ها جدلانا ها شكون هنا اسم يعني الماضي جذيلة جذيلة فهو لا لا فهو جذلان جذلة فهو جذلان لا لا لا اسم الفاعل اسم الفاعل من كل فعل كل فعل انت لك يعني تتكلمي على الفعل الماضي المبني للمجهول او المبني لما لم يسمى فاعله تقول مثلا أكرم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله يعني هذا التعبير ديال بعض النحاة والتعبير الصحيح فعل ماضي مبني للمجهول يعني فعل ماض أكرم لكن اسم الفاعل يكون من كل فعل متصرف من كل فعل متصرف أكرم يكرم اسم الفاعل شنو هو؟ مكرم اسم المفعول؟ مكرم ها اجتهد فهو مجتهد مجتهد نعم قولوا شيء مجتهد إيه؟ فهو مجتهد نعم فهو مجتهد واسم الاسم المفعول مجتهد مجتهد فيه اسم المفعول مجتهد فيه مره زين يمر يعني مثلا باش كنعرفوا بماذا نعرف الفعل بانه لازم ولا متعدي يحتاج الى المفعول به لازم متعدي يحتاج الى المفعول به مره يتعدى لحفظه مره يعني نصوغ اسم اسم مفعول منه ب نصوغ اسم مفعول منه ب يعني ايش يعني محتاجا الى مجرور سيدي حرف جر يعني دابا الان نقول غاضب يعني غضب زيد غاضب فهو اسم الفاعل ايش غاضب غاضب واسم المفعول مغضوب عليه مغضوب عليه مغضوب عليه مغضوب عليه ضرب ضارب ضارب فهو مضروب اسم فعل مضروب اسم المفعول مضروب مضروب فقط هيك ما نحتاجوش نقول ما نقولش شي حاجه اخرى مر فهو مار فهو مار واسم المفعول مر عليه ممرور ممرور به على حسب مر به مر على حسب واش مر به ولا مر عليه الساعة على حسب المهم تقول ممرور به وممرور عليه يعني كاين واحد البيت ولكن طارت من الدماغ يعني واحد البيت يعني اش يعني تصوغ اسم مفعول منه يعني المهم كان ديال السيوطي ديال السيوطي البيت للسيوطي رحمه الله يذكر فيه كيف تعرف راه الصرف ايها الاخوه راه الصرف علم مستقل علم مستقل عن النحو كثير من الطلبه كثير من الطلبه يدرسون النحو ولا يدرسون ايش الصرف الصرف من النحو الصرف لأن سبحان الله بل العلماء اختلفوا شنو العلم اللي سبق واش سبق علم النحو ولا علم الصرف لأن علم الصرف يتحدث عن ايش اصل كلمة وزن عن ايش عن الجزء عن المفردات علم النحو يتحدث عن عن المركب فهي يعني يقدم ايش مفرد يعني ما يتحدث عن الجنس على ما يتحدث عن الكل المهم هذا هو زيد اذا جذلان هذا اسم الفاعل زين اي جذلان والبلاء السي الشيخ ديالنا تتكلم عليه ها والبلاء مثلا علم الصرف على المفردات البلاغه على المعاني على الجمل البلاغه على المعاني على التزويق المعاني تزوق نعم هاي بحال ايش بحال الملح فوق الطعام نعم تزوق يعني ايش يجمل ويستلذ يستلذ الانسان الطعام طعام بلا ملح بلا مذاق يعني غادي تاكلوها بخلاف علم البلاغه زيد اي جذلان زيد وغادي تدرس يمكن في الثالث نعم نعم تفضل أشارا أشارا بطرا كسلان ولكن أنا أقول نعم النظام اللي في المدارس العتيقة هو النظام إيش هو النظام المكون اللي كيكون مكون تصور مثلا طالب النهار اللي كنجيو حنا للمدرسة النهار اللي جينا بعد حفظ القرآن الكريم أول شيء يبدأ معك فيه هو لا جرومية لا جرومية ماشي كتقرأ النحو كتقرأ هي مسمية مقدمة مسمية مقدمة تمهيد للألفية كاين بعض البلايص كيقراو لا جرومية وأيضا يقرأون ملحة الإعراب للحريري شوفوا الطريقة، طريقة الجميلة. ثم بعد ذلك بعد اللاجرومية يعني يضيف إليها ابن عاشر. لأن اتفقوا على مذهب واحد، على مذهب معين في البداية، في البداية جيد. لأن سبحان الله اللي يقلبوا على الفقه بالفقه يعني المقارن ولا ذلك شيء، كيبقى بلا فقه لا مذهب ولا مقارن، يبقى ياش تالف، لكي يعرف لا هنا ولا هنا ياك. بخلاف أولا ضبط لي بعد واحد اتجاه ثم بحث عن الدليل اللي صحيح، هو هذاك اللي ما صحيح اعمل لي هكذا. المهم بعد تمذهب على مذهب معين من بعد بحث، ثم كنقراو الجمل. لا لا الجمل هو الأول، يعني النظم المجرادية، واحد النظم سميته المجرادية. وهذا النظم الفائدة دياله وسبحان الله كيمشوا بالتدريج، كيمشوا معك شيئا فشيئا. النظم هذا النظم كتعرف في غير الجملة الاسمية، الجملة الفعلية، شوف شوية عليه، الجملة الاسمية، الجملة الفعلية التي لها محل، التي لا محل لها، والجر والمجرور والظرف، الجر والمجرور والظرف، هذا الشيء اللي كتقرا في الجمل. ثم كتزيد كتمشي للزواوي، الزواوي فيه معاني الحروف، معاني الحروف، لأن هذا يحتاج إليه المعرف، لأن ألفية ابن مالك ما فيش هذا الشيء، ما فيش معاني الحروف إلا قليلا، معاني ديال اللام، معاني ديال الكلام، معاني ديال يعني جميع الحروف. بذلك ما يأتي على وجهين، ما يأتي على ثلاثة أوجه، ما يأتي على أربعة أوجه، ما يأتي على خمسة أوجه، ما يأتي على ستة أوجه، ما يأتي على سبعة أوجه، ما يأتي على ثمانية أوجه، بدأ معك بشوية بشوية. ثم كتجي لامية الأفعال، هذا باقي ما مشيتش الألفية. لا مش يعني مثلا ممتازة، باقي ما مشيتش الألفية ابن مالك. ثم ألفية ابن مالك فيه التدريج، ألفية كيقري لك الألفية المرة الأولى بلا كتاب، السلكة الأولى في ألفية ابن مالك بلا كتاب، فك النظم، فك النظم وحفظه، فك النظم وحفظه. ومثال واحد اللي كيعطي لك، هذا معمول به في المغرب والجزائر نعم في الشرق الأوسط نعم. مثال واحد فك النظم بلا كتاب، ثم يلا كتجي السلكة الثانية كتعود ديك الألفية، يلا كتاخذ معك واحد الكتاب، ها تاخذ معك كتاب نعم، كتاخذ معك الكتاب. ثم يأتي ايش؟ ثم يأتي شراح، شراح، ثم البلاغة، البلاغة، البلاغة أيضا ماشي كيعطيها لك أول مرة هكذا، لا البلاغة كيبدأ معك بالاستعارة، واحد الكتاب اسمه الاستعارة لابن كيران، الاستعارة كتقرأ أولا الاستعارة، لأن قبل ما لأن سبحان الله هذا الكتاب نظم منظومة ديال في الاستعارة واضحة وجميلة جدا، منظومة ياش الاستعارة لابن كيران، ماشي ابن كيران صاحب رئيس الحكومة، ابن كيران. ثم يأتي الجوهر المكنون، الجوهر المكنون في البلاغة، ثم الرسالة العضودية، الرسالة العضودية في علم الوضع، وهذا العلم الوضع ما بقوش كيدرسوه الناس، علم خاص. واحد اللي درس كفى عليك الجوهر المكنون يشتمل على ثلاثة فنون. نعم ثلاثة فنون. إذن شوفوا التدريج في العلوم الشرعية. الآن هذا الشيء اللي جاء كيبقى الطالب مثلا، وخاصة الآن المدارس العتيقة ما بقى فيها الشيء، بداو كينقصوا منها كيخليو يخليو غير الشكل. زين أيوة وصلوا معي. زين تفضل. وقيل من راه وإذا انقلبوا إلى أهلهم. نعم تم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. زيد. وإذا انقلبوا إلى أهلهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أي يرجع بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال الضحاك عن ابن عباس ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يختال. وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر. نعم. قال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد. أولى لك اختلفوا في يعني مثلا وش أولى لك أي ويل لك وش المعنى ويل لك من الولي شنو الولي الهلاك فهو دعاء وأصله أولاك الله ما تكره. بالنسبة للسياق لا لا يحسب الإنسان أن يترك سدى بالنسبة للسياق أولى لك فأولى نعم لا مفهوم للسياق نعم مفهوم من السياق يعني فيه معنى يعني المعنى الأول ويل ويل ويل لك أولى لك فأولى لك فهو دعاء أو المثل أولى لك الهلاك بمعنى نتش أولى من الإيش أولى بمعنى أفضل يعني أولى بك أولى بك أولى لك الهلاك فأولى يعني فهو أولى بك من غيرك أولى بك من غيرك أنت تستحق يعني كانوا يقول يعني هو يستحق العذاب أكثر من غيره أو لا يعني لك أفضل لك أحسن لا مش هنا أفضل يعني مش حل أنت أولى به أنت أولى من غيرك ها ثم أولى لك هذا تأكيد ثم أولى لك فأولى زيد وهذا تهديد وكقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الحكيم وكقوله تعالى الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم وكقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وكقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه وكقوله جل جلاله اعملوا ما شئتم إلى غير ذلك. وروى أبو عبد الرحمن النسائي عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال له قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل. روى ابن أبي حاتم عن قتادة قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وعيد على أثر وعيد كما تسمعون. وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجامع ثيابه ثم قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشي من مشى بين جبليك. نعم لا يترك الإنسان هملا نعم أو هملا لا هملا هملا وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال السدي يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم الحالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ في الروح ونفخ فيه. نعم. ونفخ فيه. ونفخ فيه الروح فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم قال تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأ هو وتناول القدرة للإعادة، إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم. الدعاء عند ختام السورة. روى أبو داود رحمه الله عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف يعني هنا وتناول وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوي على القولين. تناول القدرة للإعادة، واش إذا قلنا الله عز وجل قادر معناه أنه يشمل أيضا يشمل الإعادة، واش القدرة تتناول من ضمنها الإعادة؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره. شنو هو؟ فصار علقة ثم شكل ونفق فيه فصار خلقنا خلصا سليم الأعضاء ذكرنا وانت بإذن الله، ولهذا قالت على فجعل منه ثم قالت على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأ؟ إذن فالذي خلق يعني إيش قادر على إيش؟ يعيد على الإعادة. إذن فأليس ذلك بقادر على إذن فخلق منه الزوجين الذكر، إذن الخلق الأول يعني إيش يدل على الخلق الثاني، لكن القدرة إذا قلنا قادر هل تدل القدرة على الإعادة؟ لا، ليس ملازما، ليس بلازم قدرة إيش القدرة لا يفهم منها يعني إيش مرة ثانية الإعادة. لذلك قال هنا وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين. نعم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الحكيم، خطاب امتهان أم خطاب مدح؟ تهكم. تهكم إنك أنت العزيز، معنى إنك أنت الغوي، إنك يش أنت الذليل الآن ماشي عزيز. ها بحال شي واحد الرئيس تفضل سيادة الرئيس دخلتي للحبس سيادة فخامة الرئيس فين غادي به الحبس والدق تفضل سيادة الرئيس بحال واحد مدير استاذ واحد المدرسة هو علينا تقول لهم أخبركم بخبر صار يعني أن الانفصال عن المدرسة مدة 10 سنوات يدرسون وأخرجهم كل معوضهم بشركم بخبر ماشي بقت البشارة هذه الله أكبر الدعاء وعند ختام السورة الله أكبر الله أكبر تفضل زيد كم أخي كمل ذاك الدعاء الله صح.